وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في حكمته 14: الكون كله ظلمة، وإنما أناره وجود الحق فيه، فمن ضاع الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. أظن أننا أوضحنا القسم الأول من هذه الحكمة التي هي بمثابة المقدمة لما بعدها، وفهمنا معنى قوله الكون كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه. شرحنا ذلك وأوضحنا أن هنالك نورين: نور حسي يتم التفاعل على أساسه بين العين وبين الأشياء الخارجية، وهنالك نور معنوي يتم التفاعل فيه بين طرفين، أحدهما الحقائق المعنوية في الكون، الثاني النور الذي ينعكس على الدماغ وبه نعي وندرك الأشياء. ولو أن هذا النور الذي شرحناه وأطلنا الحديث فيه انفصل عن الموجودات، فإن هذه الموجودات كلها تتفتت وتتلاشى وتصبح بمثابة لا شيء. وأوضحنا أن ما كنا من قبل نسميه بالمادة، التعبير الدقيق العلمي اليوم هو أن نقول عنه طاقة، ما في شيء اسمه مادة وإنما هو طاقة، والطاقة قيامها ما هي؟ النور المنبثق في داخلها. طيب هذا الكلام انتهينا منه وأوضحناه وفصلناه، ما الغرض، ما المراد من هذا؟ المراد من هذا هو أن الإنسان الذي يعيش في هذا الكون ولا يرى الله سبحانه وتعالى، فشأنه كشأن الإنسان الذي ينظر بعينيه إلى حوض يتلألأ بالماء وقد انعكست عليه أشعة الشمس من مرآة، وانعكست أشعة الشمس إلى المرآة من قوة، وانعكست أشعة الشمس إلى القوة. فالذي يعيش في هذا الكون ولا يرى في هذا الكون بعين عقله، لا بعين رأسه، لا يرى في هذا الكون ربه، مثل ذاك الذي يحمق في الحوض ويرى هذا الشعاع الذي ينعكس على وجه الماء في الحوض فيزهى به ويؤخذ بجمال هذا البريق وهذا اللمعان، ويتصور أن هذا الحوض هو مصدر هذا النور ومصدر هذا الضياء، ويعيش هكذا يخيل إليه، لم لا تنبه إلى المرآة التي انعكست منها هذه الأشعة إلى الحوض، ولا تنبه إلى الكوة والنافذة، فضلا عن أن يتنبه إلى الشمس الساطعة في كبد السماء. الملحد الانسان التائه عن ربه في هذا الملكوت الزاخر شأنه تماما كشأن هذا الانسان الذي حبس عقله وعينيه في هذا الحوض واخذ يعتقد ان مصدر هذا البريق وهذا النور وهذا الاشعاع هو هذا الحوض. كيف نعد هذا الانسان؟ الا نعده غبيا؟ الا نعده ساذجا؟ هل من فرق بينه وبين من عاش في هذا الكون فاعجب وذهل للانوار التي تشع في هذا الكون، سواء هذه الانوار التي تراها اعيننا ام الحقائق العلميه الباهره التي ندرسها في الفيزياء او في الكيمياء او في علم طبقات الارض او في اي شيء، ونجد ان نور عقلنا هو الذي يمتص هذه الاشياء ويدركها. نعيش ضمن نور مما تراه العين ومما يدركه العقل، ثم لا نتنبه الى وجود الحي القيوم اي الذي قامت هذه الاكوان به والذي عكس هذه الانوار من ذاته العلية اليها، فاصبحت هذه الاكوان منيرة بنور بنور الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان مثل ذاك الرجل الذي ظن انه لا توجد لا شمس ولا اشعة شمس في السماء وانما هو بريق هذا الحوض الذي يتلألأ امامه في الارض، وكما منعت هذا بالسذاجة والغباء منعت ذاك الملحد ايضا بالسذاجة والغباء لا شك. طيب المؤمن الذي يدرك ان هذه الانوار الموجودة في المكونات سواء الانوار الداخلية في داخل المادة او ظاهريها التي تراها اعيننا، الذي يدرك انها آتية من عند الله تماما كالذي يدرك ان الماء ليس فيه ضياء وليس فيه بريق اطلاقا، وانما ينبغي ان نبحث عن الجهة التي وردت اليها هذه الانوار. الانسان الذي يتفاعل ويتعامل مع عقله فيتنبه الى وجود الله عز وجل ثلاثة اصناف، هكذا يقول ابن عطاء: صنف يرى المكون قبل ان يرى الاكوان، وصنف يرى الاكوان يرى المكون مع رؤيته للاكوان، يرى الاكوان ويرى من خلالها الذات العلية جل جلاله، وصنف ثالث هذا الصنف الاخير يرى الاكوان ويمر بها زاهلا غافلا ثم لا يزال يصبر غورها ويتعمق ويتعمق، اخيرا ينتبه الى ان وراء هذه الاكوان مكونا. ثلاث درجات. يقول: فمن الانسان الذي لم يكن واحدا من هؤلاء، فمن لم يشهد الباري سبحانه وتعالى عند رؤيته الاكوان او قبله قبل رؤيته الاكوان او بعده ولا بعد رؤيته الاكوان، فهذا من؟ هذا انسان اعوزه وجود الانوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الاثار، هذا انسان تودع منه، وهذا انسان يعني شاذ عن الاكوان التي انعكست اليها انوارا من عند الله. هذا الانسان يعيش في ظلم في الواقع، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. اذا الملحد هو هذا الانسان الذي تحدثه عن الله سبحانه وتعالى فيقول أين الله عز وجل؟ أنا لا أرى، أنا لا أرى، أنا أرى علم، أنا رجل علم. لاحظوا أنا الآن أمثل منطق الملحد، أنا رجل علم أرني الله عز وجل، أنا أعيش حياتي كلها مختص بالفيزياء، وأنا أدرس جزيئات جزيئات المادة، أنا أدرس الراديوم كيف يتحول المواد المشعة إلى هوليوم وإلى قصدير وإلى كذا، هذه أشياء علمية، دعنا من هذه الأمور الغيبيات. أنا إنسان أدرس الكيمياء، أنا أدرس الإنسان، طبيعة الإنسان والتشريح وما إلى ذلك، الغيبيات لا شأن لي بها. تأمل في حال هذا الإنسان، هذا الإنسان هو مثل ذاك الذي يحلق في الحوض ويقول أنا إنسان لا أتحدث عن الغيبيات الشمس وما إلى ذلك، أنا أتحدث عن الشيء الذي أراه، انظر إلى الماء، انظر إلى هذا الضياء الذي ينبثق من داخله، انظر كذا، أنا أتعامل مع الموجود مع المرئي ولا أتعامل مع الغيبيات. ماذا يقصد بالغيبيات؟ الشمس التي لم يرها لأنه في داخل الحجرة. يقول أنا لا أرى الله، أرني الله، أنا أتعامل مع العلم. ماذا قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أو قبل الماضي؟ قلنا الرجل الذي يضع نظارة على عينيه ويتأمل في الموجودات، يقرأ مخطوط، يقرأ كتاب، ينظر إلى نقش، إلى فن، بواسطة العينين اللتين لا تريان إلا بمنظار. هو في الواقع لا يستطيع أن يرى شيئا إلا بواسطة هذا المنظار، ومعنى ذلك أن المنظار موجود، أليس كذلك؟ لكن هو عندما يحلق في الأشياء، في الكتاب الذي يقرأه، في المخطوط التي يقرأها، في النقوش التي يتبينها، سيقول لك كما يقول هذا الملحد، أنا لا أرى منظار، أنا أرى نقوشا، أنا أرى كتابات، أنا أرى أشخاص معي، أرني المنظار، أين هو هذا المنظار؟ أنا أرى هذا، أرى جدران، أرى بيوت، أرى أشجار، أرى مناظر طبيعية، هذا ما أرى. تقول لي منظار، أنا لا أرى المنظار. وفعلا الإنسان الذي يضع المنظار نصب عينيه هل يراه؟ لو رأى لما رأى ما وراءه، أليس كذلك؟ لو رأى المنظار حجبت عنه الأمور التي يقول أنا أراها وأنا أراها. وهذا معنى قولهم من شدة الظهور الخفاء، ومعنى قولهم القرب حجاب. يعني لو أنك أبعدت هذا المنظار وأخذت تمعن فيها كذا لرأيته، لكن بما أنه أضحى وسيلة رؤيتك للأشياء لم تعد ترى الوسيلة. أنت رجل علم، عندما تدرك حقائق العلم بأي منظار ترى حقائق العلم؟ بنور الله، بأي أداة تدرك القوانين الفيزيائية التي تتحدث عنها؟ بالله سبحانه وتعالى، بالنور الذي يعكسه على دماغك. عندما تتحدث عن طبقات الأرض الجيولوجية وما إلى ذلك، بأي أداة، بأي منظار تدرك هذا كله؟ بمنظار واحد هو نور الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فشأن هذا الملحد تماما كشأن من وضع نظارات نصب عينيه ثم أخذ يحملق يمينا وشمالا يبحث عن نظاراته. وهذا ما حصل بي والله مرة أيها الإخوة. نعم، قلت بعد بحث طويل مستغرق لي ونظاراتي على عيني، وأخذت أجمع أوراقي وشؤوني، وأخذت مدة أبحث عن النظارات، أبحث عن النظارات على المكتب يمينا شمالا، لم أعثر على النظارات. وسرعان ما تنبهت إلى هذه الحقيقة، سرعان ما تنبهت. نعم، شدة القرب أبعدتك. ربنا سبحانه وتعالى قريب منا جدا، به ترى الأشياء، به تدرك الأشياء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن ثم فالله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، أي أن الله سبحانه وتعالى يهبكم من علمه دائما دائما، فبعلمه تدرك الأمور، وهذا معنى النور الذي نتحدث عنه. نعم، الناس المؤمنون، ونسأل الله أن يعافينا من يعني الإلحاد وغبائه، المؤمنون ثلاث درجات. الدرجة العليا من المؤمنون هم الذين رأوا المكون، أي رأوا الله قبل الأكوان، يعني لا داعي إلى أن يتأملوا في الأكوان، في السماوات، في الأرض، ثم يعودوا من بحثهم هذا ونظرهم بقرار، وهو أن الله عز وجل موجود. لا، عندما يعيش الإنسان مع نفسه يغمض عينيه، لا ينظر في المكونات، وإنما يحاول أن يقف أمام مرآة ذاته، يقف أمام مرآة ذاته فقط، انظر إلى نفسك. لا بد أن يعود من هذه النظرة إلى الإيمان الراسخ القويم بوجود الله عز وجل. وهؤلاء هم الذين تفاعلوا مع قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، وهم الذين عاشوا مع قول الله عز وجل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير حتى لو لم توجد الأكوان. عندما تعلم نفسك تعلم أن هذا الوجود الذي تتمتع به إنما هو فيض وأثر من آثار صفات الربوبية التي هي دليلا على وجود الذات الإلهية. نعم، فهؤلاء هم أعلى درجة، يعني أعلى درجات الإيمان، أن يدرك الإنسان وجود الله بذاته. والفطرة هذا شأنها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإنسان الذي فطره الله عز وجل على الإيمان ولم تتعكر فطرته، والله يرى ربه منذ نعومة أظفاره، يرى ربه بعين عقله، يؤمن بالله ويفيض قلبه وعقله إيمانا بالله عز وجل دون أن يدرس هذه الأشباح الكونية ويفكر فيها ويحاول أن يصل من وراء يعني معادلاتها الحسابية إلى نتيجة وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، الدرجة الثانية هم أولئك الذين رأوا الله من خلال رؤية الأكوان، يعني لم يروا الله قبل، أي لم يؤمنوا بالله عز وجل من قبل، ولكنهم نظروا إلى هذه المكونات التي من حولهم، السماوات، الأرض، هذه المخلوقات المتنوعة الكثيرة التي تراها أبصارنا والتي نتعامل معها والتي سخرها الله عز وجل لنا. الفئة الثانية، الدرجة الثانية، ترى الأكوان ولكنها، وهي ترى الأكوان لا ترى فيها إلا المكون سبحانه وتعالى، وهم الذين يتمتعون بما يسمى بوحدة الشهود. وحدة الشهود يعني أحدهم يخرج من داره إلى السوق، فإن نظر وراء الناس غادين رائحين يمارسون وظائفهم أعمالهم كدحهم ارتزاقاتهم تجاراتهم لم يرى في تحركهم إلا معينا لصفات الله سبحانه وتعالى، يرى يد الله وهي تحرك هؤلاء الناس كلهم وتسخرهم وتجعل هذا يعين هذا وهذا يرتبط بهذا إلى آخره. عينه ترى المكونات وعقله من يرى؟ يرى الله عز وجل. يخرج من السوق يدخل بستانا من البساتين، ينظر إلى الأشجار المخضرة وإلى الرياحين العطرة وإلى الورود وألوانها الزاهية وإلى الأزهار. عيناه ترى هذه المناظر البديعة وعقله غاب عنها ليرى الله سبحانه وتعالى. نحن قد نستغرب هذا المستوى، لكن سبب استغرابنا تخلفنا عن المستوى الباسط الذي ينبغي أن نكون فيه، وهو المستوى الثاني للأول على كله. لكن لاحظوا كل واحد منا من المؤمنين تمر به إن لم أقل ساعات دقائق يعيش مع هذا المعنى الذي أقوله. تذكر جيدا أياما نظرت فيها إلى سندس الأرض الذي غطى وجه الأرض، وقد كان قبل ذلك بأيام وجها كالحا، نعم، يابسا مستحشرا، نعم، والآن كيف أصبح يزهو بهذه الخضرة. انظر إلى الأزهار الفواحة، انظر إلى الورود وهذه أيامها. ألا تذكر يوما عيناك تزيغ بهذه الألوان وعقلك غاب عنها إلى الله؟ لا يمكن. إذا كنت مؤمنا بالله لا بد أن تتذكر أنك في ساعة من الساعات عشت مع هذا الوضع. هذا هو المركز الذي نسميه بمستوى وحدة الشهود، لا وحدة المشهود. المشهود في هنالك مخلوقات وخالق، لكن عندما تشهد عيناك تشهد المخلوق وعقلك يشهد من خلال ذلك الخالق. وينبغي للإنسان أن يرقى إلى هذه الدرجة. انظروا إلى هذا المستوى كيف يعبر عنه بيان الله عز وجل: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يخاطبون الله من حيث ترى أعينهم المكونات، أعينهم ترى المكونات، لكن عقولهم تخاطب المكون سبحانه وتعالى، يعيشون في وحدة الشهود. أنا ذكرت مرة مثالا يقرب به معنى وحدة الشهود، ونسأل الله أن يسمع بعقولنا إلى هذه الدرجة. قلت امرأة غاب عنها ابنها وفلذة كبدها سنوات وهي لا تعلم له مستقرا ولا تقف منه على خبر، وهي توده وتحبه كأشد ما تحب أم ابنها. يوم من الأيام جاء ساعي البريد إليها برسالة، فضت الرسالة وإذا هذه الرسالة من ابنها. لاحظوا أيها الإخوة، عيناها تحمق في الورق وفي الخط وفي الكتابة، أليس كذلك؟ لكن عقلها يتيه عن ذلك كله. لو سألتها عن نوع الورق لا تعرف، لو سألتها عن كيفية الكتابة والحبر الذي كتبت فيه هذه الخطوط لا تعرف. وهي تنظر، تمسك الورق بيدها وتنظر إلى الخط بعينيها، تماما هي ترى هذه الرسالة بعينيها، لكن عقلها غائب عن الرسالة والخط، يعيش مع من؟ مع ابنها. ما سبب ذلك؟ شدة حب هذه المرأة لهذا الولد، شعاع شدة الحب تماما حال المؤمن بالله عز وجل الكثير الذكر لله سبحانه وتعالى الدائم على مراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عندما ينظر إلى المجتمع أشخاصه أبنيته عماراته بساتينه سماواته أفلاكه نجومه حيواناته طيوره أي شيء عيناه تنظران إلى هذه الأشياء كما تنظر المرأة تلك بعينيها إلى هذه الرسالة، لكن عقل هذا الإنسان ووعيه منصرف عن ذلك كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. المكونات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص لم تعد أحجاما كثيفة أيها الإخوة، أصبحت ثقيلة ثقيلة شفافة. لو أنك نظرت إلى ألواح زجاجية شفافة تماما تماما لا ترى، تنظر إليها ترى من خلالها ما وراءها. الأكوان بالنسبة لمن يتمتعون بوحدة الشهود، الأكوان مثل هذه الألواح الزجاجية كل مكونة مهما نظر إليها في السماء في الأرض من حيله لا يرى إلا ألواح زجاجية، يرى من ورائها الخالق سبحانه وتعالى. هل معنى ذلك الألواح غير موجودة؟ موجودة، لكنها شفت ثم شفت ثم شفت، لذلك لأنه مع المكون دائما تماما. هذه المرأة رأت الورق ورأت الكتاب ورأت الحبر، لكنها ذهلت عن ذلك كله ورأت ابنها أمامها من خلال ذلك. هذه هي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة والأخيرة درجة أولئك الذين ينظرون إلى المخلوقات يدرسونها ويتأملون فيها ويفكرون ثم يفكرون ثم يصلون من وراء هذا التفكير إلى قرار. تبين لنا بعد طول التفكر والتأمل أن الله إذن موجود. هذه يعني حالتنا نحن، هذا شأن الإنسان الذي يقول لو كان هذا الكون قديما لا استلزم ذلك تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل عقلا. إذا لا يمكن أن يكون هذا العالم قديما، إذا هذا العالم حادث يعني له عمر، يعني كل مليون ولا مليونين سنة له عمر. طيب إذا هو حادث، طيب هل يمكن أن يكون وجد بذاته بدون يوجد له؟ نتأمل نقول لو قلنا ذلك لاستلزم ذلك ترجيح الشيء بدون مرجح، كان معدوما، لماذا ترجح وجوده بعد أن كان عدمه هو الراجح؟ بدون عمل خارجي هذا كذلك ممنوع. شوفوا شلون المحاكمة العقلية. وإن قلت هو أوجد ذاته مثل ما نظرية الانفجار الأعظم نظرية السبعينية، نقول هذا أيضا مستحيل، ذلك لأن هذا يستلزم الدور توقف الشيء على ذاته. إذا درسنا ومحصنا وأتعبنا عقولنا وانتهينا إلى قرار، إذا الله موجود. شايفين كيف؟ نظرنا في المكونات واستحضرنا هذه المكونات ونظرنا إلى تراكبها وتآلفها، يا ترى هو قديم أم هو حادث؟ هذه الدرجة الثالثة تنتهي إلى الإيمان، لكنها درجة الناس الذين يستندون إلى أدلة علمية، بدون الأدلة العلمية لا يرون، مثل الأستاذ حسام الأعمى لا يستطيع أن يمشي إلا بعكاز، ريحك دعي العكاز، نور عقلك يكفي، واضح هذا الكلام. وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لاحظوا القرآن يتحدث عن الدرجات الثلاث، المقربين الربانيين الذين ليسوا بحاجة إلى أن يستدلوا على المكون بالأكوان. والدرجة الثانية الذين يعيشون مع وحدة الشهود والذين نعتهم الله في أواخر سورة آل عمران. الدرجة الثالثة درجة أمثالنا من السذج السطحيين من العنوان الذين يتوكلون على عكازات العلم. يقول الله عنهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أخيرا سيتبين لهم أنه الحق. نعم، ونحن نرضى أن نكون على هذه الدرجة، لكن عندما نعيش مع هذه الدرجة سنشعر بأننا ظمأ بحاجة إلى أن نرقى إلى الدرجة الثانية. نعم، يقولون في ترجمة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه أن رجلا دخل مجلسه وطلب منه أن يعطيه الطريق. مثل من شهد القادر الجيلاني من أجل العلماء الذين جسدوا التصوف الحقيقي البعيد عن البدع والذي يجسد صدق الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله. نعم، وقبل أن يمد يده ليبايعه أخذ يسأله الرجل، كان رجل من أهل العلم ومعتز بعلمه، معتز بمعرفته بالفلسفة، معتز بمعرفته بعلم الكلام، وحافظ أدلة عظيمة جدا جدا إلى آخره. يعني إذا بالي يعني ينتهي الشيخ عبد القادر الجيلاني، سأله بعض مسائل الأمور المعقدة في العقيدة في الفلسفة. الشيخ عبد القادر الجيلاني لم يهتم بذلك، ما عجبه المظهر، تركه ومضى. في يوم من الأيام كان الشيخ في مجلسه وكان يغمض عينيه وكان ساكتا وكأنه يذكر الله، من حوله سلم من مريديه وأصحابه، وإذا به يصيح صيحة يقول فيها: ابتعد عني أيها الملعون، أنا أعلم الله بذنبي، أنا أعرف الله بذنبي. وعاد إلى صمته. بعد حين تجرأ بعض من حوله فقال: يا سيدي، ما سميناك قلت كلاما فجأة ثم عدت إلى صمتك، هل هذا الكلام موجود؟ هل كنت تتحدث مع أحد؟ قال: نعم، رجل غشى مجلسنا يوما وأراد أن يدخل طريقة ويبايعه وما إلى ذلك، ثم أدى سبب المناقشة العلمية التي وعلمت الآن أنه في سياق النبط، وجاءه إبليس ليستلب منه إيمانه وأخذ يحشو دماغه بالشبهات، الشبهات والشكوك التي من شأنها أن تنسب علومه كلها. فرأيت منه رجلا جاء إلى مجلسي يوم من الأيام ورجوت أن يرتحل من هذه الدنيا بإيمانه، فصرخت في الشيطان وقلت له: ابتعد، اخسى أيها الشيطان، أنا أعرف الله بدون دليل. نعم، هذا الكلام يصب في هذا الشيء الذي أقوله. عندما لا تعرف الله عز وجل إلا عن طريق الأدلة الفلسفية وعن طريق استحلال القوانين العلمية من هذا ومن هنا ومن هنا من هنا كما قلت الآن، وهذا الطريق نحن نسلكها في الجامعة مع طلابنا. نعم، الدليل على أن العالم ليس قديما، والدليل على أنه حادث، وإذا كان حادث الدليل على أنه لا بد له من محدث إلى آخره. الشموات ما تنتهي. اليوم لما بتقول والله أنا حفظت 1000 دليل، الشيطان بيجي بيجيب لك 1200 شبهة. نعم، ينبغي أن تكون هنالك إيمان، أن يكون هنالك إيمان فطري ارتقي بعد ذلك من العلم إلى الإيمان الذاتي. هاي مرحلة جاوزها لا تقف عند. دخل الإمام الرازي صاحب التفسير المعروف بغداد، فخرج الناس كلهم لاستقباله، وأثناء ضجيج الاستقبال مدت عجوزا رأسها من نافذة دار لها تنظر إلى الشوارع وقد ازدحمت الناس، قالت لا ما ما ما الخبر ما الخبر؟ فقال لها رجل من كبار العلماء اسمه فخر الدين الرازي جاء بغداد، فالناس خرجوا لاستقباله. قالت ولا يعني بلغ من شأن يعني شو مزيته؟ قال هذا الإنسان ألف ما يزيد على 100 كتاب في الدليل على وجود الله. فضحكت وقالت لو لم يكن في رأسه أكثر من 100 شبهة لم أحتاج إلى أن يغطيها ب100 كتاب. وشاءت الصدف أن تنتقل هذه الكلمة إلى أذن فخر الدين الرازي، قال له إن امرأة عجوزا سألت فقيل لها كذا وكذا، فقالت كيت وكيت. فرفع إمام فخر الدين الرازي يديه قائلا اللهم إني أسألك إيمانا كإيمان العجائز، أي أسألك أن تغنيني عن الدليل، أسألك أن تغنيني عن العكاز، أسألك أن تجعلني ممن أدركوا أنهم أمام نور هو نور الله به كل شيء يعرف. نعم، بنور الله أستدل على الله، نور الله سبحانه وتعالى معي. نعم، إذن هنالك ثلاث درجات، نحن نرضى أن نكون من أصحاب الدرجة الثالثة، لكن على أن نتجاوز هذه الدرجة الثالثة إلى التي قبلها. عرفنا بواسطة العلم أن هذه المكونات تدل على وجود المكون، والعبارات العلمية التي نحفظها كذا وكذا وكذا، والقواعد العلمية كذا وكذا. على حسنا نتجاوز هذه المرحلة إلى المرحلة التي قبلها، وهي مرحلة وحدة الشهود. لا تجعل الأكوان سجنا لك عن المكون، بل اجعل الأكوان مرآة للمكون. أدركنا تماما معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، فمن رأى الكون ولم يشهده أي ذات الإلهية فيه أو عنده أو بالتفسير، ليس ببيان درجة أخرى، لأن الله عز وجل ليس موجودة في المكونات هذه والعياذ بالله، نعوذ بالله من عقيدة الحلول، لم يشهد الله من